القرآن ليحيينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة الكرام. وقفنا في الحلقة الماضية في قراءتنا لكتاب أخلاق حملة القرآن للإمام أبي بكر الأجرّي عند قوله رحمه الله عن طالب القرآن وعن المتخلق بأخلاق القرآن. طبعا هي أخلاق، يعني أخلاق تبوية. قال رحمه الله: لا يغتاب أحدا، وتكلمنا عنها وذكرنا بعض ما يتعلق طبعا الغيبة، قلنا ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، يكره هو يعني، فهذه هي الغيبة. ثم قال أبو بكر الأجري: ولا يحقر أحدا. الله، هذه والله بحاجة إلى مجاهدة، ويعني بحاجة إلى تدريب. ولا يحقر أحدا. ليه؟ لأنه الإنسان لما يحقر الآخر يعني كأنه يجعل لنفسه مزية عليه. طيب، أليست العبرة بالخواتيم؟ أتدري ماذا يختم لك يا إنسان؟ يعني يغرك ما أنت فيه الآن من الصلاح والعلم والمنزلة، وأن غيرك فلان يعني ليس له تلك المنزلة، فتريد أن تتعالى عليه وأن تحقيره. من الذي قدمك وأخره؟ هل تضمن أن تبقى أنت على ما أنت عليه وأن يبقى هو على ما هو عليه؟ من تقريبا 100 سنة كان هناك في مدينة حمص عالم رحمه الله جليل اسمه الشيخ سليم خلف. من 100 سنة هذا الشيخ سليم خلف لما كان طالب، يعني هو كان من 100 سنة لما كان طالب، كان معه في الدرس في المسجد يعني عند أستاذهم طالب تاني اسمه سليم، يعني كان في الحلقة في 2 اسمهم سليم، الشيخ سليم خلف واحد تاني، كانوا ما زالوا صغار شباب 13-14 وعم يطلبوا العلم وكذا. بعدين الثاني اللي اسمه سليم سبحان الله يعني رافق رفقاء السوء، ودائما رفقاء السوء هن أساس كل بلاء. رافق رفقاء السوء، أخذوه ذات الشمال ثم عودوه على الخمر ثم مال إليها ثم صارت جزءا من حياته ثم صار لا ينفك عنها وأمضى عمره في السكر والعياذ بالله. الله لا يبتلينا ويعافي كل مبتلى. الشيخ سليم خلف رحمه الله تابع في طلب العلم إلى أن صار إماما وصار أستاذا وصار له طلاب، ومضت السنون سراعا. فمرة الشيخ سليم خلف بعد أن صار له هذا المنزل والعلم خارج من المسجد وحوله عدد من طلابه، وإذ قادم من الطرف الثاني من الشارع هذا الرجل اللي اسمه سليم بعد أن كبر وصار مسكين دائما سكران، هذا الذي اسمه سليم عرف الشيخ سليم خلف، لكن الشيخ سليم ما عرفه. فنظر هذا السكير، هذا نظر إلى الشيخ سليم خلف ونادى بأعلى صوته، قال له: يا سليم. فالتفت الشيخ سليم خلف، فلما رأى وأدقق النظر عرفه، فقال ذلك السكير للشيخ سليم خلف: أنا سليم وأنت سليم، لكن لا تعلم من هو عند الله السليم. يعني معنى الكلام، لا يغرك ما أنت فيه الآن أستاذ طلاب وعلم، أنا كنت أنا وأنت في حلقة واحدة، انظر حالي الآن، فهل يختم لك هكذا أو يختم لي هكذا؟ الله أعلم. قال تعالى في القرآن العظيم: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. لذلك لا يحقر أحدا الإنسان، لا يقول فلان كذا فلان كذا، خاصة إن كان يعرفه في الماضي وتقدم أحدهما في المنزلة أو في العلم أو في المال أو والثاني لم يتقدم. ثم قال رحمه الله: ولا يسب أحدا. يسبه يعني بداءة، يبدأ هو بالسب والشتم. والله هذه بدها تدريب، مو بالسهل يا أخوانا، هذه الأخلاق مو بالتدريب، مو بالسهل، بحاجة إلى تدريب. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. ولا يشمت بمصيبة، يعني في إنسان ما في بينه وبينه خصومة فأصابته مصيبة نشمت. طيب يا أخي هل تضمن أن لا يصيبك ما أصابه؟ وقد ورد لا تعيب على أخيك فيعافيه الله ويبتليك، لا تعيب على أخيك فيعافيه الله ويبتليك. نعم. ويقول أحد العلماء لا تفتخر بما لا تأمن سلبه منك. إذا عندك صفة مو موجودة عند كثيرين، أتضمن ألا يسلبها الله منك؟ لا تفتخر بما لا تأمن سلبه منك. ثم قال ولا تعب، يعني على الآخرين، ولا تعب ما لا تأمن تلبسه بك. عم تعيب عليه كذا، أتضمن ألا يصيبك ما أصابه؟ خاصة إن كان من الأمور الخارجة عن الإرادة، يعني عرج في الرجل، لون البشرة، شكل الوجه، ما بعرف إيه من الأشياء التي لو خير فيها الإنسان لاختار أحسن ما يكون، لكننا لم نخير لا بأشكالنا ولا بألوالنا ولا بصحة أعضائنا. ولا تعب ما لا تأمن تلبسه بك. نسأل الله أن يخلقنا بهذه الأخلاق. إذن ولا يشمت بمصيبة، ثم قال ولا يبغي على أحد. البغي على الآخرين يعني التسلط عليهم بحجة، يعني كما يقولها في العامية، شو بدك تعمل يعني؟ وهذا بيدل على الغفلة عن الله عز وجل. شو بده يعمل؟ إيه بيعمل، بيرفع إيديه وبيدعو الله عز وجل. قال إمامنا الجزري رحمه الله في كتابه الحصن الحصين، في كتاب جميل فيه أدعية، يقول أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولم تدري بما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطي. بدل ما يقول دعوات الليل قال سهام، سماها سهام. سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انتهاء. نعيد البيتين لعلكم تحفظوهم. أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولم تدري بما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انتهاء. فلنحذر كل الحذر أن نبغي على أحد أو نتطاول على أحد بحجة أنه أنا القوي وهو الضعيف. اليوم أنت قوي وهو ضعيف، لكن غدا قد يقلب الله الموازين بلحظة فيصير هو القوي وأنت الضعيف. فلنتأدب مع الله عز وجل ولا نبغي على أحد بحجة شو بده يعمل. بيعمل إيه؟ بيعمل، بيرفع إيديه لله عز وجل وبيدعو. وهذه دعوة المظلوم، ورد أنه ليس بينها وبين الله حجاب، والله تعالى يقول لها وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. ولا يبغي على أحد ولا يحسده. أيوة، الحسد إخواننا والعياذ بالله تمني زوال النعمة عن الغير، تمني زوال النعمة عن الغير. فلان عنده أنا ما عندي، طب قول الله يهني والله يكتب لي مثل ما كتب له، ما فيها شيء. فلان عنده سيارة أنت ما عندك سيارة، قول اللهم كما رزقته فارزقني، اللهم كما أعطيته فأعطني، الله يهني بما أعطاه ويرزقني كما رزقه، ما فيها شيء. لكن يقول هو عنده أنا ما عندي، إن شاء الله بيصير فيه كذا، إن شاء الله. أعوذ بالله من هذه النفسيات. يعني ما بدي أقول الحقيرة، بس هي حقيرة الحقيقة، عرفتوا هي نفسيات حقيرة والعياذ بالله تعالى. وإذا أحببتم أن تتوسعوا في موضوع النفسيات الحقيرة فاطلعوا على كتيب اسمه فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. من قصده؟ قصده الذين يحسدون الناس على ما آتاهم، كما قال ربنا في القرآن أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يعني أنت عم تحسده، طب أنسيت من أعطاه؟ اللي أعطاه هو الله. وهل تعلم مقابل ما أعطاه ما هو البلاء الذي عنده؟ هي الموضوع بيجي هكذا مجموع مع بعضه، عطاء من جهة ونقص من جهة. يعني قد تجد إنسان موسع عليه وكذا وكذا ما عنده أولاد، لم يرزقه الله أولادا، يقول يا ريت يأخذوا أموالي والله يرزقني ولد. تبهنا كيف؟ فالشاهد علينا إن رأينا عند غيرنا شيئا وأحببناه أن نقول الله يهنيه بما أعطاه، الله يرزقنا وإياه شكر النعم، اللهم كما أكرمته فأكرمني. بس أي ما فيها شيء، هذا اسمه حسد الغبطة. أما تمني زوال النعمة على الغير، أعوذ بالله من هذه النفسية. قال تعالى ومن شر حاسد إذا حسد. ثم قال أبو بكر الآجري ولا يسيء الظن بأحد إلا بمن يستحق. إساءة الظن الكلام بلا دليل أيها الإخوة، يعني مثلا نقول فين فلان، يقول والله ده الله أعلم وينه. الله أعلم وينه؟ شو الله أعلم؟ طبعا الله أعلم وينه، لكنك تقولها بمعرض، يعني التنقيص، تريد أن تنتقص منه، وكأنك تشير إلى أنه في شيء سيء. وفي القرآن قتل الخراصون، الخراصون الخرص هو التخمين بلا دليل، التخمين بلا دليل، ما عندك دليل بتقول والله فلان الله أعلم شو عامل، الله أعلم. هذا الكلام لا يجوز أيها الإخوة. إذن ولا يسيء الظن بأحد إلا بمن يستحق، يعني إذا إنسان معروف عنه والعياذ بالله الأشياء السيئة وكذا وتكلم عنه في شيء معروف عنه مشهور، هذا ما في شيء. يحسد بعلم، يحسد هون بمعنى حسد الغبطة الذي ذكرناه منذ قليل. يحسد بعلم يعني مثل الحديث الشريف، قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمع جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه، هون يهلكه بمعنى يصرفه ينفقه، فهو يهلكه في الحق، فكمان يقول لو أني أوتيت مثل ما أوتي فلان لعملت مثل ما عمل، قال فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. إذن هي معنى يحسد بعلم ويظن بعلم، يعني يظن هون بمعنى إما أن يظن الظن الحسن أو يكون فعلا هو ذاك مشهور عنه السوء وليس هذا الأمر بخاف على الناس. قال الإمام الآجري ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم، ويتكلم بما في الإنسان بعيب بعلم، ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم. حدثني من أكثر من 40 سنة، أكثر، الله يرحمه الشيخ محمود الرنكوسي وكان من علماء دمشق، عن شيخه الشيخ بدر الدين الحسني، ومعروف الشيخ بدر الدين الحسني عند القاصي والداني، كبير علماء الشام في عصره، توفي سنة 1935 ميلادية. قال لي أنا الشيخ محمود الرنكوسي، قلت لأستاذي الشيخ بدر الدين الحسني يا سيدي أتأذن لي أن أدرس علم الصرف على فلان؟ هكذا قال لي الشيخ محمود الرنكوسي، لم يسمي ذاك الرجل. قال لي فسكت الشيخ بدر الدين قليلا ثم رفع حاجبيه هكذا، قال حتى كلام ما تكلم، شوف الورع، عمل له هيك، يعني لا. قال لي أنا لما الشيخ أشار برأسه كان يجب أن أكتفي، لكنني لم أكتفي، كنت شاب حديث السن، قلت لماذا يا سيدي؟ فقال لي انظروا صاحب بدعة، لاحظوا قلة الكلام، في المرة الأولى بس رفع حاجبيه، لما لم يكتفي الشيخ محمود الرنكوسي بالسؤال وسأله عن السبب، قال له صاحب بدعة، ما كتر كلام، ما قال له هذا بيعمل وبيساوي وكذا وكذا، ووجدها فرصة متحججا بأنه يعني الآن أنا المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، لكن مو معناته تنشر كل شيء. لذلك قال أبو بكر الآجري ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم، قال له صاحب بدعة ولم يعين ما هي البدعة. فقال له الشيخ محمود الرنكوسي للشيخ بدر الدين سيدي أنا مالي ومال بدعته، أنا أخذ علمه وأترك بدعته. فالتفت الشيخ بدر الدين في الغرفة فوجد مرآة صغيرة هكذا مرآة، فقال له خذ هذه. فقال لي الشيخ محمود أخذتها، فقال له انظر فيها. قال لي فنظرت فقال لي ماذا ترى؟ قلت له سيدي أنا شايف صورتي. قال له يا ابني صورتك انطبعت في المرآة بإرادتك أم رغما عنك؟ هذا تشبيه عميق، شبه قلب الطالب بالمرآة، وأن صورة أستاذه تنطبع في قلب الطالب شاء الطالب أو أبى. تبهنا كيف؟ يتأثر بأستاذه. فإن كان صاحب بدعة وجالست أنت بعد فترة ممكن أنت تصير مثله. قال له يا ابني صورتك انطبعت في المرآة بإرادتك أم رغما عنك؟ فقال لي قلت له سيدي بكفيني خلص، يعني سأنتهي. هذه أحببت أن أقولها إليكم رحمهم الله أجمعين. نقف عند قول الإمام أبو بكر الآجري قد عن طالب القرآن قد جعل القرآن والسنة والفقه دليله. فنقف هنا وإن شاء الله نتابع في الحلقة القادمة. نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تلاوتي على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضاقت للعلم أمانينا وسعت للقرآن حنينا وثبت نحو الشيخ نفوس تهفو للآخر.